أكبر عن ذلك. لا أبدا لهم يرعى 烧的饼，烧饼吃的香了吗？ Why? عليك يا شيخ. الله لله ما شاء الله. عليك يا مولانا. الحمد لله على القرارات. Thank you. الله الله الله ما شاء الله جميل الله يشاء الله جميل الله نحن مشتاقين الله يسعى عليك سبحانك إني كنت يوفق بإذن الله ولك إصلاح للذكرى Oh, هذا الشغل يا عم الحاج، هذا الشغل يا عم الحاج اللي على وصوله. أمان ورحمة. فتح الله لك. نعم. Oh,

Thank you.

المستاجر لي وانا انت في راسك يا مولاي ثبت على الشيخ فيه راسك يا مولاي الناس تعالي شوف النظارة لا Oh, الأداء وربنا يهديك عليني Yeah. Thank you. Yeah. I'm sorry. Thank you. تستعجل شوية. Thank you. كده. عاوز شغل لسه ما طلبش ولا حاجه. شفت كده؟ ناس وعيالك يا الله الله. وإن أمني لم يحدث هذا التجلي، والله سبحانه وتعالى هو صاحب العطاء وذو الفضل العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا القارئ وفي كل أهل القرآن، كما أسأله جل في علاه أن يبارك لنا من كل من كان سببا في هذا الجمع الطيب المبارك. أحمد الله تعالى جل جلاله أن يبارك لنا في عائلات الرسول وفي عائلات هذا الشارع الخاصة وفي شيخ العلماء وعمه مولانا الذي يتكرم لنا في كل عام. وقلت عليه ملائكته محمود